قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. هذه ناحية من مالك رحمه الله، يقول إن البنت تكون لها مال عند أبيها أو أهلها فتتزوج، مالك يمنعها من التصرف في مالها الخاص وهي عند زوجها حتى يعرف من حالها أنها رشيدة وأنها حصيفة ولا يضحك عليها الزوج في أن يأكل مالها. وبعضهم يحدد ذلك بسنة، لا يقبل تصرفها في مالها بعد زواجها حتى تكمل سنة عند زوجها، أو بعضهم يقول حتى تأتي بالولد فيكمل عقلها فعلا. وهذه ناحية انفرد بها مالك رحمه الله حفاظا على مال البنت من أن يغلب عليها الزوج، وما أن يدخل عليها بأبواب أو بشبه أو بأي شيء فيستجر ما لها من عند أهلها وقد يخاصم فيه ويستولي على مالها وهي في أول أمرها معه، قد تكون واقعة تحت تأثير العاطفة، قد تكون واقعة تحت تأثير الوحدة، قد تكون هناك ظروف ما وتقدم مالها على نفسها، ثم بعد أن يأخذ مالها يقول في أمان الله. من هنا مالك رحمه الله منع البنت أن تتصرف في مالها بعد أن تتزوج، لأنها قبل الزواج مالها في يد من؟ يد وليها. إذا لا يخشى على هذا المال في حفظ وصيانة. فإذا تزوجت لا يقال إنها قد انتهت واستقرت تتصرف في مالها كيف شاءت، لا، خوفا من أن يستولي عليها إيش؟ الزوج، وهي قابلة للتأثير، قد تكون تحت العاطفة وتفادي زوجها بكل شيء وتظن أنه كل الإخلاص معها، ولكن قد يكون لم يتزوجها إلا لمالها، فهل نسلطه على مالها؟ وبعضهم يقول حتى تبلغ 18 سنة ويكمل رشدها، ولكن المعمول عليه في المذهب بعد سنة أو بعد أن تأتي بالولد. ولذا يحجر مالك على المرأة بعد زواجها أن تتصرف في مالها حتى إيش؟ حتى تجرب ويعرف من حالها أنها تحافظ على مالها ولا يستهويها